الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا الكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76 300 وألف، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة الرابع والعشرين من شوال لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر 11 لعام 2006. وقد وقفنا على باب يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحج لفارس أو غيره، ومن له الحق فعليه أن يمضغ المسلم، وينبغي أن ييسر على المسلم، ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا للمال والصفاء. قال صلى الله عليه وسلم: مرض الغني علم، وإذا أحيل بليل على غريب فليحذر. متفق عليه. وهذا من الميسرة، فالغريب هو القادر على الوفاء الذي يجزم ناطلا ويمكن تقديره لمجلس الحكم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم إلى الحاكم أن يكثر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ويجب على ولي الصغير والسديد والمجنون أن يمنعه من التصرف في ماله الذي يضره. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه ألا يقرب ماله إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه. ووليهم أبوه الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يده من أقاربه وأعرابهم وأمانهم. ومن كان قليلا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم. باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم. فإذا صالحه عن عين لعين أخرى أو بدين زيادة، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين فرضه قبل التحكم جاز، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن دين مؤجل بدعم حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء، صح ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن الفرد ما وان يرمز خشبه على ذلك. رواه البخاري. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، نقف في هذه الليلة على باب الحجر لفلس أو غيره، أو الحجر لفلس أو غيره. يحجر يعني يمنع من التصرف بالمال لأنه أفلس وعليه ديون، فيحجر عليه حتى تصفى بضائعه أو أملاكه فيدفع لأصحاب الحقوق حقوقهم، أو ليدفع لأصحاب الحقوق حقوقهم أو غيره. يعني ممكن يحجر على الشخص لأنه مثلا مجنون أو سفيه لا يحسن التصرف، فأيضا يحجر عليه حتى لا يتمكن من التصرف فيضيع ماله. قال: ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر. من له الحق يعني الدائن، الدائن إذا كان له حق فعليه أن ينظر المعسر. والله عز وجل يقول فإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. ولا يجوز لشخص إذا دفع أو إذا أعطى دينا أو باع بالدين ثم عجز المدين عن الدفع أن يبادر ويحجر عليه أو يضيق عليه، وإنما الواجب أن ينظره، لأن أكثر الناس ليصرف بضاعته يبيع بالدين بس خذ، ثم بعد ذلك يطالب بماله من غير أن ينظر المعسر. نعم لك أن تطالب إذا أتى الأجل ما لم يكن المدين معسرا، فإن كان معسرا فالواجب ماذا؟ انظاره، لأن الله أمر بذلك. وينبغي له أن ييسر على الموسر، لأن حتى الموسر اللي هو عكس المعسر ليس في كل حال أو ليس على كل حال تكون الأموال عنده متوفرة، فهو ليس معسرا لكنه يطالب الآخرين، أو أن المال سيقبضه بعد زمن أو عنده بضاعة حتى يصرف هذه البضاعة، فهو معسر ليس بمعسر، لكن يحتاج إلى مهلة إلى إنظار حتى يتمكن من تحصيل ماله فيعطي أصحاب الحقوق حقوقهم. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يبعثه الله يوم القيامة فيسأل ماذا عملت، فيقول لم أعمل خيرا غير أني كنت أبايع الناس وكنت آمر غلماني أن ينظروا الموسر، يعني يمهلون حتى يتمكن من الدفع، وأن يتجاوزوا عن المعسر، فقال الله عز وجل نحن أحق بالتجاوز منك فتجاوز الله عنه. والمقصود أن هذا التعامل النزيه الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، المعسر تتجاوز عنه وإن تصدقوا خير لكم إن استطعت، والموسر تمهله حتى يتمكن من الدفع. قال ومن عليه الحق فعليه الوفاء، الخطاب الأول والتوجيه الأول لمن له الحق اللي هو الدائن. طيب المدين الذي عليه الحق فعليه الوفاء، وعلى من ألفاظ الوجوب، يعني يجب عليه الوفاء لأن هذه حقوق الناس، وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد أتلفه الله. ولا يحق مال امرئ مسلم بغير حق. فإذا كان للناس عليك حقوق وجب عليك الوفاء، فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. بالقدر يعني كم؟ 100 200. الصفات يعني عليه مثلا 100 من الغنم النوع الفلاني، أو عليه مثلا طن من البر النوع الفلاني، أو عليه ذهب النوع الفلاني، فلا بد أن يفي ما عليه بالكمال والتمام من حيث القدر يعني الكم، ومن حيث الصفة يعني الكيف كالنوعية مثلا. فمن وجب عليه دين وجب عليه الوفاء، وأن لا يأكل أموال الناس بالباطل، ويوفي وفاء كاملا بالقدر والصفات. واضح كلام هذا؟ واضح. طيب ما الدليل على وجوب أداء الحقوق؟ الأدلة العامة، لأن يلزم من عدم أداء الحقوق والوفاء بأدائها كاملة يلزم من هذا أكل أموال الناس بالباطل. والدليل الخاص في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. المطل المماطلة، التأخير بالدفع والتهرب من أداء الحق. فما معنى مطل الغني ظلم؟ فسر هذا الحديث بتفسيرين اثنين. مطل الغني ظلم يعني إذا كان المدين غني وتوفر عنده المال، فمماطلته مع ملكه للمال وقدرته على السداد ظلم، والواجب أن لا يماطل. بما أنك غني لست معسرا ولست فقيرا وعندك مال للآخرين وقد استغنيت، ففي هذه الحالة إذا ما دفعت ما عليك وأنت غني ففعلك هذا ماذا؟ ظلم. المعنى الثاني، مطل الغني ظلم، يعني مماطلة الغني ظلم، تماطله لأنه غني، تقول هذا فلان عنده ملايين، ولا الشركة الفلانية يعني رد على 10 دراهم باقي لها عليه، فيقول ايش يعني لا تؤثر، عنده اموال طائلة، تدري كم دخلهم هذا الشهر، تدري كم دخلهم باليوم، فلأنهم أغنياء أو لأن الدائن غني ماذا يفعل المدين؟ يماطله. فأيهما الظلم، هذا ولا الأول؟ طارق، كلاهما ظلم، لكن ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أم هذا؟ أنت رفعت يدك أخي، ما من رفع يده؟ كلاهما أراد النبي صلى الله عليه وسلم المعنيين. نعم، يعني لأنه غني يقول سيبك منه، ده فلوسه كتير ومش سأل عنه مش أسر فيه كذا، يعني توفرت عنده الفلوس مش دافع. ونحن نريد أي المعنى، هذا ولا هذا؟ هذا السؤال. أنتوا عرفتوا المعنيين، أعيدهما. المعنى الأول، مطل الغني ظلم، هذا المدين كان فقيرا كان محتاجا فأخذ دينا، ثم بعد ذلك توفر عنده المال وأصبح غنيا، وما زال يماطل أصحاب الحقوق ولا يعطيهم حقوقهم. يا أخي عندك ادفع، كونك تماطل وأنت مستغني وأنت متمكن للدفع والسداد وما تدفع، هذا ظلم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، المدين يقول هذا الدائن غني عنده أموال طائلة، فكوني أأجل أطنش بعدين يصير خير، هذا ظلم. يعني عنده أموال طائلة، من الذي أعطاه إياه؟ الله عز وجل، لا يعني أنك تأخذ منه. كما يقول شيخنا سمير رحمة الله عليه، أن بل وابتلى بها كثير من الناس أنه يأخذ من الدولة أموالا بحجة أن الدولة عندها مال كثير. طيب وإذا عندها مال كثير تأخذ مال ليس لك الحق؟ لذلك البعض يظن أن إذا كانت المسألة ضايعة مع الناس لا يضره، ولذلك بعضهم يقول حشر مع الناس عيد، لكن هذا يؤدي إلى الوقوع في الوعيد، فما فائدة هذا الحشر؟ والله لا يعجزه أن يحاسب من أكل مليار بغير حق، ويحاسب من أكل دينار بغير حق، والله سريع الحساب. والله قال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فبعض الناس يقول هذه أموال طائلة عندوش كذا، ولا داري عني ولا يدري أصلا أني أنا يعني مدين له بشيء، فيماطل الغني لأنه غني. والأول غني وعنده مال ويماطل أصحاب الحقوق ولا يعطيهم حقوقهم، فأيهما الظلم، هذا الأول ولا الثاني؟ كلاهما ظلم. أي لكن ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مطل الغني ظلم. الله يعين. أنت تجيني مسجات اللي يقول وسع صدرك، واللي يقول لا تسأل، واللي يقول لا تحرج، واللي يقول لازم نصبر شو نسوي؟ يقول إن شاء الله إن شاء الله، الله مرزقني الأدب، الله مرزقني الأخلاق، شو نسوي؟ تدريس يبي له صبر. أقول أي المعنيين؟ يقول لي واحد كلاهما. طيب إجابة أخرى يرفع يده واحد يقول كلاهما. طيب فهمنا شنو. إجابة ثالثة يرفع يده واحد يقول كلاهما. طيب نبي غير كلاهما، عطني غير هالجواب. الآن عرفنا أن كلاهما ظل، لكن ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث؟ هل أراد كونك أنت غني وتوفر المال عندك ولا تدفع اللي عليك ظلم هذا منك، أو أنت لأن الذي أدان غني تقول مسال على الفلوس ولا تدفع له، هذا ظلم وكلاهما ظلم. لكن أي المعنيين أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تقول كلاهما، ها ما هو الأول؟ ها هذا أقرب، يعني أن المدين ها غني متوفر عنده المال ومع ذلك يماطل، ومع ذلك يماطل لا يجوز. ومن أجل هذا الساق المؤلف هذا الحديث قال فعليه الوفاء، فإذا ماطلت وأنت تملك وفاء فهذا إيش منك؟ منك هذا إيش؟ ظل. ويحتمل المعنى الثاني أيضا، أنك كونك تماطل وأنت لأن فلان غني تروح تذهب وتماطله، هذا غلط وأكل مال بالباطل ولا يجوز. عرفتم؟ لكن لا تماطل أيها الغني، بما أنك غني لا تماطل، أدي الذي عليك. نعم معسر فلك عذر، لكن غني موسر المال بين يديك لماذا لا تدفع؟ عرفتم؟ هل يوجد هذا؟ يعني هل يوجد لهذا أمثلة في الواقع؟ عنده ما يدفع؟ في ناس خاصة صار عنده مبلغ معين ما يريد أن ينزل هذا الرصيد، فماذا يفعل؟ يماطل. طيب عطني. قال لا، حتى أخبرني أحد الأخوة يقول واحد استدار من شخص 150 دينار، وهذا اللي أعطاه دفع 150 وعنده شوية يعني فلوس، عنده 500-600، طلب منه واحد 150 فأعطاه 150. وهم جالسين كذا عندهم مكتب سيارات مش عارف، اكتشف بأن هذا عنده 2000. قال فلان عندك 2000؟ قال لي متسلف من 150 عندك 2000؟ قال لي بس 2000 ما بي أكسرها. قال أنا ما عندي 2000، أعطيتك 150 سلف بقياه. لا، 2000 ما يبي يكسرها، لأنه عنده إيش؟ إذا كسرت 2000 راح يحافظ على. فهكذا بعض الناس حتى لو عنده 1,000,000 ما وده ينزع، لأن الآن أصبح من أصحاب إيش؟ الملايين، عنده اسمه 1,000,000، إذا نزع 1,000,000 يصير من أصحاب الآلاف، فبيحافظ على 1,000,000. طيب يطالبونك أصبر خلنا أطلع بعدين أدفع. وبعضهم عنده سيولة لكن ما يدفع لأصحاب الحقوق، يقول لا بدل أعطيه خليني أنا أشغلهم أربح منهم بعدين أعطيه من الأرباح، فأحافظ على رأس مالي. وماذا يفعل بالآخرين؟ يماطلهم، هذا ظلم. وما يدرك هذا الذي لو دفعت له حقه هو الذي إيش؟ سيتاجر بهذا المال ويكون المكسب له. فلا يلزم تماطل الناس وأنت مستغني. نعم إذا كنت معسرا فلك الحق لأنك معسر ماذا تفعل، لكن إذا كنت غنيا إذا كان المال بيدك متوفرا فلا يجوز أن تماطل الآخرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظل. طيب قال وإذا حيل بدينه على مليء فليحتل. جاء الدائن إلى المدينة فقال أعطني حقي أد الذي عليك. قال والله أنا ما عندي، لكن اذهب إلى فلان وهذا كتاب مني موقع هو إن شاء الله يدفع لك. وجب عليك وجوبا أن تقبل هذه الإحالة إلى فلان وتأخذ حقك منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. لكن هذا الأمر مقيد، قال وإذا أحيل بديني على مليء أقول لك أعطني حقي، يقول اذهب إلى فلان أنا أريد منه مال يعطيك، ولا فلان ذاك في السجن ولا ها مفلس، أقول لك أعطني حقي، تحيل إلى واحد مفلس لن أستوفي حين هذا الحق. طيب، وبعد قالوا أن يحيله على مليء. ما معنى مليء؟ يعني يملك، عنده مال ممتلئ، على مليء، وأن يكون باذلا. أن يكون باذلا، ما معنى باذلا؟ يعني يسدد، يدفع، يعطي من له حق عليه يعطيه. أما لو جاءك الدائن فأحلته إلى مفلس لا يصلح، لأنه صلى الله عليه وسلم أمره أو أمر أن تقبل هذه الإحالة إذا أحالك إلى مليء. طيب، أحالك إلى مليء لكن ذاك المليء ماسك وأعسر، أعسر من في السوق ولا يؤدي للناس حقوقهم، فماذا يستفيد الدائن؟ يقول لك بل ما وزعتني إلا على فلان، هذا اللي كل الناس تطالبه عنده فلوس وما يعطي، ما استفاد. لكن لو أحالك أيها الدائن، أحالك المدين، قالك اذهب إلى فلان وهذا الكتاب مني إنه يعطيك، أحالك إلى مليء وهذا المليء إيش؟ باذل، ما يماطل، لا يماطل بل يبذل، فلا تقل لا ألا تعطيني أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا وإذا أحيل بديني على مليء فليحتل. خذ هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أحالك على مفلس لا تقبل، أحالك على مماطل لا تقبل، أحالك على مليء باذل لكن في مشقة للذهاب إليه. قال أنا طالب واحد بالرياض، روح كل 7 ساعات بالسيارة، خذ فلوسك وتعال. ما يبغى الحين، هذا يبغى سفر، يبغى كذا، يبغى في حياة وموت، يشق علي. أو يقول اذهب إلى فلان وبينه وبينه بحار واركب البحر لازم، أو بينه وبينه سباع أو خطورة. أو يقول له والله شوف أنا طالب واحد في الفلوجة، روح خذ منه يا معاور شي وصلني هناك. عرفت؟ قتل وفتنة وحرب، كيف تحيني هناك؟ لكن لو أحالك إلى مليء وباذل ولا يشق عليك أن تأخذ حقك منه، وجب عليك أن تقبل وتذهب وتأخذ. واضح؟ عرفت؟ واضح المسألة هذه؟ واضحة؟ طيب، قالوا هذا من المياسرة. رحم الله رجل سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، ومن يسر على المسلم يسر الله عليه، فهذه من المياسرة التي أمر الله عز وجل بها ورسوله. وحري أن يتجاوز الله عز وجل عما يتجاوز عن عباده، وأن يخفف الله عز وجل عمن يخفف على عباد الله. ورجل كان يستحلف رجلا بالله أن يضع عنه شيء من الدين وهو لا يقبل، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الذي يسأل بالله أن يضع عنه ولا يضع؟ يقول أسألك بالله، أسألك بالله، والله ما عندي، أسألك بالله، أسألك بالله. يقول أبدا ما نزل لك. سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف، كيف يسألك بالله ويتوسل لك هذا التوسل العظيم ما تقبل؟ لو قبلت منه فحري وأولى بالله أن يوسع عليك وييسر عليك، فإن الجزاء من جنس العمل، وهذا خلق يتخلق به المسلم، لا يكون عسيرا في كل شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا. إذن هذان شرطان في من أحيل إليه، أن يكون مليئا وأن يكون ليس مماطلا يعني باذلا. قال ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. أحالك إلى فلان، قال أنا خلاص مسافر وأنا حلتك إلى فلان، وفلان معروف بأنه مليء وأنه باذل وأن لو حصل ما حصل أردت أن أقاضيه أستطيع أن أحضره للقضاء، لأن قد يكون الحق ليس بينا، يقول ما عندي مانع أبذل وأعطيه لكن ليثبت بأنه فعلا له حق. واضح؟ قال: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه بناء على أمر من؟ أصحاب الديون الغرماء. هذا رجل عليه دين 100,000 لواحد عشرة والثاني عشرة والثالث خمسة والرابع سبعة والثمانية، كل واحد طالب. فكانت هذه الديون أكثر من ماله، ما يملكه إلا 50,000، وأصحاب الديون كم يريد منه؟ 100,000، وهو لا يملك إلا 50. فطالبوا القاضي أو الحاكم الغرماء أن هذا فلان أخذ أموال، أخذ أموالنا ونريد حقنا منه، احجر عليه يا حضرة القاضي يا أيها الحاكم لنحصل أموال عليه، وقد بلغ الأجل وأجله، أو بلغ الكتاب وأجله، وجاء وقت السداد والوفاء، فحينئذ لهم الحق هؤلاء الغرماء أن يطالبوا بالحجر عليه، وللقاضي أو الحاكم أن يحجر عليه حتى يستوفي لهم حقوقهم منه، ومنعه من التصرف في جميع ماله، يصدر فيه قرار حكم ممنوع يحول أي شيء في السجل العقاري، ممنوع يحول أي شيء في سجل المرور، ممنوع أي شيء يبيع. ها؟ لماذا؟ لأن عليه غرامة، عليه ديون، وأصحاب الديون الغرماء يطالبون بحقوقهم. ثم يصفي ماله. تعرفون التصفية؟ نبيع بالمزاد العلني ولا بأي طريقة عرفية تعرف بها، بحيث يخرج هذا المال، يخرج رأس المال حتى يعطي الغرماء، ويقسم على الغرماء بقدر ديونهم. فلو شخصا ما على 100,000 ولا يملك إلا 50,000، والغرماء اللي يريدون من 10، هذا يريد 5، هذا يريد 10، هذا يريد 15، هذا يريد 7، هذا يريد 8، المجموع كله كم؟ ها؟ 100,000، وهو لا يملك إلا 50,000. فكيف نقسم هذا المال؟ هل الذي يأتي أولا نعطيه ماله وينطلق؟ قال لا، خلنا نعطيك واحد 5 5 5، واحد 1,000 1,000 1,000، لم ها؟ قال لا، وإنما يقسمهم على الغرماء بقدر ديونهم. فمثلا احنا أعطيناكم رقم سهل أساس أن ما ندخل في المتاهات، عليه كم؟ 100,000 ولا يملك إلا 50. فحينئذ نعطي كل واحد منهم نصف دينه، فالذي له 10 نعطيه 5، والذي له 8 نعطيه كم؟ 4، والذي له 4 نعطيه كم؟ 2000، والذي له 1000 نعطيه كم؟ 500، والذي له 20 نعطيه كم؟ 10، بحيث النقص يلحق الكل، كل بحسب حصته وبحسب نصيبه. أما يأتي واحد له 20 فنعطيه 20 كاملة، والثاني له 10، والثالث له 15، والباقي لا يبقى لهم شيء، خطأ. طيب لو أعطيك واحد 5 5 5، صار الذي له 20 أخذ من حقه كم؟ الربع، بينما الذي له 5 أخذ حقه كاملا. لكن نقسم هذا، قسمة الغرماء تسمى قسمة الغرماء، كل بحسب ما يطالب، فالنسبة تنقص على الكل، فالذي له 10 يأخذ 5 نصف حقه، والذي له 15 يأخذ 7.5 نصف حقه، والذي له 4 يأخذ 2000 نصف حقه، وهكذا يكون النقص يلحق الكل، كل بحسب نصيبه. قال: ولا يقدم منهم، يعني لا يقدم ايش بعضهم على بعض، كلهم بالتساوي كلهم بالعدل لا بالتساوي، كلهم بالعدل، والنقص يلحق كل واحد بحسب نصيبه. قال إلا صاحب الرهن برهنه. وجدنا القاضي لم أتى يصفي مال هذا المدين، وإلا في 20,000 عبارة عن ذهب أحد الغرماء احتفظ بها لنفسه ماذا؟ رهنا، بحيث إذا لم يعطيه حقه استوفى حقه من 20. الغرماء كلهم يريدون منهم 100,000 ولا يملك إلا 50، وهذا أحد الغرماء احتاط لنفسه وأخذ ماذا؟ أخذ رهنا. هذا يقدم على غيره وهو أول واحد يستوفي حقه من الرهن. لا يقول القاضي أتنا بالرهن ونضيف إلى المال ويصبح 50 ونقسمه قسمة الغرماء. لماذا؟ لأن هذا الذي أخذ رهنا احتاط لنفسه، هو يريد هذا الرهن لما؟ متى يريد؟ متى يستعمله؟ لهذه اللحظة، بحيث إذا أفلس أو تعسر الدفع إيش استوفى حقه. أما إذا أراد أن يستوفي حقه قلنا لا، حالك حال غيرك، بالعدل جيب الرهن نضيف بقية المال ونقسمه كلهم بحسب نصيبه وبحسب حصته. قل ما استفدت شيء، ليش أنا صار لي سنة وأنا ماسك إيش هذا الرهن عندي؟ إنما أخذت هذا الرهن واشترطت عليه حتى استوفي حقي عند حاجة إلى استفادة. واضح؟ فيقول آخر وأنا أيضا أعطيته 20، أعطيته 20، فلماذا تأخذ تقدمونه علي؟ نقول هذا احتاط لنفسي وأخذ رهنا، وأنت أعطيته دينا. ماذا يسمى الدين هذا اللي بدون رهن؟ أمس قلنا مرسلا. والدين الذي إيش مربوط برهنة له الأولوية. وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. هذا المدين لما حجر عليه والغرماء يطالبون، وإلا واحد من الغرماء قد باعه سيارة ب2,000 بالدين، فلما حجر عليه وجمعت أملاكه ليعمل لها تصفية، وإلا أحد الغرماء قال أنا أطالبه مقابل سيارة اشتراها مني ما دفع لي، وهذه السيارة الآن في المزاد العلني تباع من أجل تحصيل مال الدائن لتقسيمه على الغرماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي أدرك ماله عند رجل قد أفلس، يقول له هذه السيارة مو مدفوع لثمنها خارج على الحسبة. إذا الخارج على الحسبة قبل تقسيم على الغرماء الرهن وإيش أيضا والمال الذي يجده صاحبه بعينه لم يستلم حقه من المدين. من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. من غيره يعني من من؟ من باقي الغرماء. قال ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم، يعني يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. يفهم من هذا أن إذا كان التصرف لا يضرهم كاليسير يتيم تعطيه 10, 20, 5 يشتري نفسه، لكن ما تسلم الأراضي ولا السيارات ولا الأموال، لأنه لو تصرف بها سيضر بنفسه، وربما باعها بثمن بخس، وربما خدع. فلذلك يحجر عليه. والدليل قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال قيام الإنسان، يقوم حياته. فلذلك لا يجوز أن تؤتي المال إنسانا سفيها ينفقه في غير منفعته. طيب ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لكن هذا اليتيم ما أعطيته مالي، المال ماله. نعم هذا السياق في الأيتام أصلا. ولذلك الله يقول جل وعلا وابتلوا اليتامى اختبروهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا عليهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا عليهم أموالهم. ابتلوهم يعني ابتلاء. ابتلوهم يعني اختبروهم. كيف تختبره؟ تعطيه شوي شوي تنفس له شوي تعطيه كم دينار شوف كيف عرف يشتري عرف يبيع عرف يتصرف عرف يجمع فلوس. فإن آنستم منهم رشدا يعني أصبح راشدا والراشد هو إيش؟ عكس السفيه. فحينئذ أصبح متأهلا فادفعوا عليه أمواله. اليوم القوانين على العمر كملت 21 تأخذ فلوسه إن شاء الله تكون أكبر سفيه في المجتمع خذ خلاص. أقل من 21 لا. وقد يكون إنسان 19 20 ولو كان هذا المال بيده لاستثمره ولاستفاد منه. لا لما تكمل 21 قد يكون محتاج للزواج عمره 20 يأخذ ديون يأخذ عانيات ويطر من هنا من هنا وعنده أموال طائلة لا محجور عليه حتى تبلغ كم 21. هذا خطأ. طيب قال ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف بمالهم الذي يضرهم لقال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال وعليه أن لا يقرب ماله مالهم إلا بالتي يحسب من حفظه والتصرف النافع لهم والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه. وعليه أي ولي اليتيم أن لا يقرب مالهم يعني لا يتصرف به إلا بالتي يحسب يعني إلا ما كان في صالح أموالهم. حتى ذكروا أن من التي يحسن أن ينفق منها للحفاظ على بقيتها كما لو كان قد تعرض لقطاع طريق فقالوا إما أن تدفع لنا وإلا أخذنا ما بيدك. وهو ولي أو وصي على أيتام فإن لم يدفع لهم جزءا منه أخذه كله جاز له أن يدفع شيئا منه ليسلم الباقي. واضح؟ كما لو كان عليها رسوم إذا لم يدفع الرسوم غرم كذا وكذا فحينئذ لا بد أن يتصرف بالتي هي أحسن. فقوله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن لو وقفنا على ولا تقربوا مال اليتيم من غير إتمام الآية صار هذا مثل ويل للمصلين. لكن إتمام الآية أو الآية التي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد نهى الله عز وجل عن أكل مال اليتيم وأنه من كبائر الذنوب والسبع الموبقات إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإذا قال قائل أنا ما أكلت مال اليتيم والله ما أكلت ولا سندويشا لكن أنفقته في السياحة أكل مآكل تذاكر طيران تكاسي لكن أكل مآكل فهل يجوز؟ ماذا حرم الله عز وجل؟ أكل مال اليتيم. ماذا فعل؟ اشترى فيها بيتا. بعد البيت ما ينوكل إلا كان بيت من بسكويت واحد يأكله صح؟ اشترى سيارة سيارة ما توكل. والله نهى عن ماذا؟ عن أكل مال اليتيم. فهذا ما شاء الله عليه فقيه يأخذ ما حرم الله لكن ما يأكل. فالجواب على هذا قوله تعالى طيب انا ما اكلت بالباطل، انا اشتريت سيارة، سيارة ما توكل، اي لا تأكل اموالكم بينكم بالباطل. انا ما اكلتش، انا اشتريت عربية، لا وفيات. ها محمد، الاكل من اخص الحاجات. لو اخذت مال اليتيم لتشتري به خبزة وتأكل حرام، فكيف عاد تأخذ مال اليتيم وتشتري لكزز؟ اسمه لكزز ها ولا لكزوز اللي قالوا هذا. اذا الاكل اللي يموت الواحد جوع اذا ما اكل، حرام ان تأخذ مال اليتيم وتشتري به طعاما. فمن باب اولى ها ان تعبث به بما هو اقل حاجة بكثير من الاكل. فخص الذكر الاكل لانه اخص حاجات الانسان، بلا اكل يهلك. واضح؟ ومثل هذا اكل الربا. وانا اذكر مر علي ان امرأة تدع مالها في البنك وتأخذ عليه فوائد ربوية، يعني ما هي موكلة، هي اكل ايضا، لكن تتحرز من ان تأكل منه شيئا، تغير الاثاث، تسوي لها ديكور مطبخ جديد، متحرزة، تقول والله اشهد الله اني ما بناء واحد ما اكل، بس مطبخ اثاث فرش ستاير ايه، فقيها. ايش رايكم بهذا؟ نقول اذا كان الاكل اللي هو من اخص حاجات الانسان لا يجوز ان تستعمل ايش، تاخذ الربا لتشتري به طعاما. فمن باب اولى انه لا يجوز ان تاخذ الربا ها وتشتري حاجات اقل اهمية من الطعام. واضح؟ ولذلك بالاجماع لو ان شخصا ما لم ياكل مال اليتيم ولم يشتري حاجات خاصة له، وإنما أخذ مال اليتيم وأتلفه، يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز. ولا يمكن يقول أنا ما أكلت وإنما أتلفت. نقول هذا الإتلاف لو كان لمالك الخاص لكان حراما. حرام واحد إيش يتلف مال الخاص، صح؟ فكيف وهو مال الآخرين؟ فكيف وهم أيتام؟ وحق اليتيم أن يرحم، فأما اليتيم فلا تقهر. فلم ترحم اليتيم بل قهرته، بل أكلت ماله، بل أتلفت ماله، هذا من كبائر الذنوب. قال وعلي أن لا يطلب ماله إلا بالتي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرج أن يأكل مع اليتيم خشية أن يمد يده إلى شيء يحتاج إليه، حتى رفع الله عز وجل عنهم ذلك الحرج وقال وأن تخالطوهم، يعني كان يخشى أن يخالطهم حتى لا يأكل شيء يحتاج إليه اليتيم. لكن الحق أن الذي يتولى أمر اليتيم أو أموال الناس أو يستأمنها ليس المراد أن يعيش بحرج شديد، وإنما يتصرف بالتي أحسن، فلو أخطأ أو قصر أو نسي فهذه أمور متجاوز عنها. قال ووليهم أبوهم الرشيد، أبوهم الرشيد يعني الأولوية في إدارة مال السفيه والمجنون الأب إذا كان رشيدا، لأن قد يكون الأب أكثر سفاهة من أولاده. وإنما قلنا الصغير والمجنون والسفيه دون اليتيم، لأن اليتيم كيف يكون وليه أبوه، أو كيف يكون وليه أباه وهو إيش أصلا يتيم، واليتيم هو من فقد أباه ها قبل البلوغ. إذا كان بالغا أو فقد أباه بعد ما بلغ لا يقال عن يتيم، وإلا كان الحين يتيم ولا لا. فاليتيم من فقد أباه ها قبل البلوغ، ووصف اليتم هذا يرفع عن الإنسان متى ما بلغ، لا يعد يتيما. طيب من فقد أمه لا يقر عن يتيم من فقد أباه، وهذا في البشر. أما في الحيوانات والطيور يقال عن من فقد أحد أبويه يتيما، لكن في البشر لا يقال عن يتيم إلا من فقد أباه دون البلوغ. قال: فإن لم يكن جعل الحاكم الولاية لأشفق من يكون من أقاربه وأعرفهم وأمنهم، وهذا واضح، يعني يختار الحاكم من هو أصلح لإدارة مال المحجور عليه لصغر سنة أو سفه أو جنونه. قال: ومن كان غنيا فليستعفف، يعني هذا ولي اليتيم إذا كان عنده غنى مستغني فلا يمد يده على مال اليتيم، وليدره إيش يعني بالمجان لوجه الله تعالى. وهذا من أعظم قربات الله عز وجل، أن الإنسان يسعى على الأيتام ويدير أموالهم. لكن ومن كان فقيرا بحيث إذا انشغل بإدارة مال اليتيم عجز عن أن يذهب ويكسب لنفسه، فهذا فليأكل بالمعروف، يعني يأكل يأخذ كأجرة غيره. ما هي الأعمال التي يديرها؟ مثله لو أدارها كم يستحق فيأخذ كأجرة غيره، وهذا يعني ما تعرف عليه الناس. قال: وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، يعني لو إدارة هذا المال احتاج إلى 500 دينار، لو وضعت الموظف 500 دينار يدير هذا المال فأنت خذ أقل، أو إذا كانت إدارة هذا المال يحتمل من 500 إلى 700 فأنت اعتمد الأقل، أو تأخذ ما يكفيك عن سؤال الناس أو عن الانشغال عن هذا عن مال يتيم فيما لو ذهبت وانشغلت بغيره. باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. وهذا حديث صح يعني بمجموع طرقه وبالشواهد، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلح وقال بأنه جائز بين المسلمين. والصلح عادة يكون تنازل عن بعض الحقوق، إذ لو أخذ كل من المتخاصمين حقه كاملا وتاما ما كان صلحا، لكن هذا يتنازل عن شيء من حقه وهذا يتنازل عن شيء من حقه فيحصل وفاق. ويجوز أن الإنسان يتنازل عن حقه الخاص ويطالب ببعض حقه ليسلم بقية حقه، لكن لو كان هذا الصلح مبني على تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فلا يجوز. كما لو اعتدى رجل على امرأة بالفاحشة كما هو في القوانين الوضعية، فإذا جاء زوجها وتنازل فلا شيء عليه، صالح خلاص نعمل صلح، نعمل صلح يتنازل الزوج، يا سلام، لا يجوز هذا، لأن الزنا حرام لحق الله عز وجل. لكن لو أن شخصا ما ضرب غيره أو صدم سيارته أو أخذ منه شيئا فحصل بينهم صلح وتنازل هذا عن شيء وهذا يدفع شيء وحصل بينهم الصلح، فحينئذ لا مطالبة بينهم ولا في الدنيا ولا في الآخرة. والله عز وجل يقول في كتابه: والصلح خير، الصلح خير. يقول: فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، فلان يريد من فلان سيارة أو قلم أو بعير، قال أو حاجة استعملها ماكينة لخياطة لتصليح للحين لأي شيء، قال والله اللي عندي تلفت ولا ضاعت ولا أخذها الولد ولا باعها بالغلط ولا دخل عليها ماء ولا، لكن خذ هذه مكانها، سواء أعطاه شيء من جنسها أو شيء من جنس آخر جاز. وإن كان له عليه فإن صلع عن عين بعين أخرى، قال أنا خليت لك حاجة فلانية لكن الحين والله ضاعت مني ولا أخذها الولد ولا سافر ولا، خذ هذه مكانها، سواء كان من جنسها أو من شيء آخر، كأن يقوم منه بعيرا ويعطي مثلا 5 من الشياه ووافق جاز، أو يأخذ منه ماكينة ويعطي مثلا مكانها ذهبا، المهم أخذ عينا و صالحه على أن يعطيه عينا أخرى جاز. قال فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين، قال الحاجب لا قتل منك، تلفت عندي ولا ضاعت ولا أنا فرطت ولا نسيتها ولا ولا الآخرة، لكن هي قيمته 50 دينارا سأعطيك إن شاء الله 50 بس مو الحين آخر الشهر جاز. قال وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بدين بعين، فلان يريد من فلان 50 يريد منه 50 دينارا، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين، قال 50 ما عندي لكن خذ هذه الحاجة بدل 50 طالبني، يجوز أو لا يجوز؟ جاز. أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، يريد منه دين فصالحه عنه بعين، أو بدين آخر قبضه قبل التفرق جاز. جاز تعود للأمر اثنين، إن صالحه دين بعين أو بدين قبضه، دين قبضه هذه ما استوعبتها، حد يستوعبها؟ يعني الدين ما ينقبض أصلا، الدين ما مقبوض مؤجل، كيف دين بقبض؟ ها خلاص سأراجع إن شاء الله. عندك شيء مكتوب؟ طيب خلاص يلا بقى. أيوة. إذا احضر قبض طيب يقول أنا أريد منك مثلا ما عندك دين؟ شو عندك؟ وإن كان له عليه دين فصالح عنه بعين أو بعين أو بدين، ما في أو بدين ساقط عندك بس موجودة. الأولى واضحة، صالحه دين فصال عنه بعين، طالب 50 دينار، أنا والله 50 دينار ما عندي لكن خذها الحال، تقبل هذه بدأ 50 طالبني؟ قال أقبل، خذها هذه ما في إشكال. ثانية لا هذا ما جاءت، صالحه على منفعة سيأتي الفقرة اللي بعدها، لكن هذا صالحه على دينه بدين واشترط القبض، لكن حسب كلام هنا الشارح ايش يقول؟ يقول تصالح معه بدين، لكن الدين هذا اصلا الان ما هو موجود، ارسل اليه حتى ياتي فيعطيه، عرفت؟ يعني واحد مثلا يريد من شخص 50 دينارا وانا ما عندي 50 دينار لكن خذ هذه الحاجه بدل 50، هذا صالحه دين بعين أو دين بدين، تبي مني 50 دينار أنا ما عندي 50 دينار لكن طالبني فتح الباري 50 دينار سلمني إياه، قال أروح أجيب لك إياه أو قبل يتفارق يعطي، صارت نفس الأولى يعني ماني شايف. طيب هو في قاعدة تقول إذا لم تستطع شيئا شو تسوي؟ فدعه وداوزه لما تستطيعه، مو كل شيء نفهمه ايش في حالك. طيب قال او صالحه على منفعة في عقاره او غيره معلومة، قال انا ما عندي 50 دينار، قال اذا خليني اسكن في الغرفة عندك هذه مدة شهر مقابل ايش الدين الذي اريده منك، السكنة تسمى هذا ايش منفعة من الدار ولن يأخذ الدار وإنما ينتفع بها، أو قال عطني سيارتك استعملها لمدة شهر مقابل 50 دينار طالبك إياه، هذا اسمه منفعة. أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا، يريد منه 1000 دينار، قال أنا ما عندي 1000 دينار، أصبر عليه هذا الشهر. قال طيب عطني 500 دينار والباقي طايح منه 500، خلاص شجع ذاك راح دبر 500 مقابل نطيح من 1000. هذا مديم تصير ولا لا؟ تصير ولا ما تصير؟ واحد ينوع 200 دينار، ما عندي أحد، عطني 100 والباقي، بس عطني 100 على طول، ما أريد 200 بس 100 فقط. فيعطيه بعض الدين حالا، واضح؟ طيب قال أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره، ضاعت الدفاتر، ضاعت السجلات اللي كاتمين فيها، وهذول يتبايعون كثير، كم علي الحساب؟ قال والله ما ضاع الدفتر. انت كم؟ قال والله ما ادري، اسحب وانت تسجل، اسحب ما ادري، حاسب حساب انك انت قاعد تسجل. قال انا سجلت وضاع الدفتر، ولا العامل سافر وما رجع وهو عند الخبر. قال فصالحه على شيء، قال ايش رايك تعطيني 50 وسيب وانا سيب، هذا كله طالبك اكثر من 50 فتسامحني، اسامحك، وقد يكون اطالبك اقل من 50 فتعطيني 50 تكون ايش؟ سامحتني. فيصطلحان على شيء هم ايش؟ جهلا، لم يعلمان مقدار الدين. اشتر وضيف وادفع روح، بعدين ضاعت او نسيت، ونسيت انت، قلت لي شلون؟ عطني 50، ان كان في زود سامحني، وان كان في نقص سامحتك، يصلح هذا ولا يصلح؟ يصلح. قال او كان علي دين لا يعلم مقداره فصالحه على شيء، صح ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه على جداره، رواه البخاري. يعني اذا طلب الجار ان يسند خشبة على جدار جاره، لا يقول هذا جداري ولا تضع عليه شيء، فهذه ممكن ينتفع جارك من هذا ولا تتضرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمسامحة، بأن لا تمنعه بما أن هذا الأمر لا يضره، لكن إذا كان يضرك طبعا لا، لك الحق أن تمنعه، كما لو حمله حملا ثقيلا بحيث لا يتحمل وسيسقط الجدار، والله تعالى أعلم. حد عنده سؤال؟ أحد فهم شيء؟ أنا عندي ملاحظة ما أدري، دائما ألاحظها على نفسي، ما ملاحظين أنتم ولا لا؟ أن درس الفقه يتعب أكثر من درس العقيدة ولا لا؟ ها؟ درس العقيدة أهل بداع وكفخ فيهم، يلي فيكم يلي فيكم يلي فيكم يلي فيكم، بس الفقه أنا أشعر بالوجع يجيني في بطنه. إيش رأيكم؟ لا، وأسهل الدروس فقه الواقع. أوه حالة، لا تجيب كتاب ولا تفكر، ولك إنك تنام وتفتح عين واحدة وتفتح وتمط واحد يطب يطب يطب أنت تسمع أطلع بعدين مش هذا أحسن درس، وذاك أكبر جمهور تجد عند إيش؟ أصحاب فقه الواقع، عرفت؟ يقول لهم في ندوة عن إسقاط الديون، أوه تقف لو وعشى على شرف الحضور، أوه مالك موقف. طيب غيره تفضل. نعم نعم يستوي حقه ويطالب الباطل، يشترك معهم القسمة، لكن نقص الحق الكل، كله حسب نصيبه. نعم يجب ايش؟ لا لا لا لا، لا في الأصناف الستة لابد أن يكون مثلا بمثل يدم لي. لكن تشتغل إيه؟ تشتغل ماذا تعمل؟ ها؟ مهندس كمبيوتر. طيب أطالبك 50 دينار، ما عنديش. طيب صلح لي الجهازين الله خليك مقابل 50. رحت أنت صلح صلح صلح صلح، عرفت؟ دين مقابل منفعة. كيف كيف؟ منفعة في عقاره. أيوة. لا لا، هذا ما أعطى قرض، ترجع القرض مقابل إنك تعطي المنفعة. القرض اللي جرى نفع أعطيك 5 دينار، 50 دينار ترجعها 50 وتوصل أولادي معك. لكن هذه أعطيتك 50 تقول ما عندي 50، أجل وصل أولادي هالشهرين مقابل 50. ذاك قرض ترجع وتعطي منفعة، هذا منفع مقابل الدين، يعطي الباقي. إذا تصالح على ذلك، مثلا أنا أبي منك 100 دينار وعندك غرفة أجارها 80 دينار، قلت خلاص خليني أسكن هذا الشهر بالدين اللي أطالبك فيها، اتوافقت وأنا اتوافق خلاص. واضح؟ يعني هذا ما أخذ من هذا سيارة، ما أخذ من هذا ذهب، ما أخذ من هذا، ثم أفلس عنده بضاعة، فصاحب البضاعة اللي بايع السيارة الفلانية ما يأتي يمسك دور مع الغرماء، يأخذ سيارة اللي إيش هو حق بها من بقية الدائرين. هذا يقول نبي موعد الدرس 8:45 إن شاء الله الأسبوع القادم، 8:45 الدرس، كل دروس 8:45 الأسبوع القادم. بس إذا صار عندي شغل حتى إيش أسوي لكم؟ أنا مرات أنشغل أفكر أقول ألغي الدرس ولا أجي متأخر، ألغي الدرس ولا أجي متأخر، أقول لك أنا أجي متأخر أحسن ما ألغي الدرس، إيش رأيكم؟ ولا ألغي أحسن؟ في بعض الناس زي من الجهرة مسافر مستعد ينطر لي الساعة 11 بس يكون في درس ما يرجع. ان شاء الله الاسبوع القادم الحاضر يبلغ الغايه الساعه 8:45، عاد لازم نزرق 8:45 زين 8:45 بس لازم نزرق عليكم شويه. تفضل. ربا النسيئه دين، ما فيه ما في بضاعه بيني وبينك، اعطيك 1000 ترجع 1200، مبيع النسيئه اعطيك سياره نقدا ب 1000 اقصاد ب 1200. في هذا كلام مشركين إنما النبل بيع مثل الربا. كيف؟ لا لا، السمنت هذا شيء ثاني، هذا اسمه تورق. هذا ها كيف؟ هبيع العين المسل الله. ما في بيع عين، هذه المشتري مشتري الباع باع، لكن بيع العين المشتري خلني أكمل عاد خلني أكمل. بيع العين البائع يبيعها بعد شوي يشتريها، والمشتري اشترى بعد شوي يبيعها، عرفت؟ يعني الباع مرة يصير باع مرة يصير مشتري، والمشتري مرة مشتري مرة باع. هاي بيع العين معاملتين، الأولى بعتك واكتب عليك بالدفتر 1000، تلف لفة تجي قلت تشتري 800، اي والله ايش بضاعة لي اشتري منك 800، هي نفسها بضاعتي. طيب انا كم كاتب بالدفتر طالبك 1000، اعطيتك نقدا 800 ورحت، بدل لا انا تقول عطني 800 رجع 1000، قلت لك لا، لكن عندي هاي البضاعة ابيعك اياها ب 1000 واسجلها عندي اطالبك 1000، تروح ترجع تبيعنيها بنفسها نقدا 800، اعطيك 800 نقدا، ذهبت انت 800 وكم مكتوب عليك 1000، كم من اول سلف مني 800 رجع 1000؟ قال لا حرام ربا، فوضعوا البضاعة بينهم تذهب وترجع للتحايل على الربا. واضح؟ هاي بيع العينة. بيع النسيئة الاقصاد هذا ما في البائع مرة باع مرة مشتري، البائع باع والمشتري مشتري، هذه السيارة بألف أقصاد نسيئة تأخذها وسجلك ألف، تقصد بقصد لما تجيب الألف ما ترد تبيع عليك. إذا تأخرت السيارة زيد مبلغ حرام. لا لا هذه أنا بعتك إياها ما في بعتك إياها بداية بألف ومائتين تدفع كل شهر مئة لمدة سنة زين، لكن لما صار رأس الشهر مئة عليك ما دفعت ها تصير مئة واثنين، شهرين تصير مئة واربعة، ثلاثة أشهر مئة وستة. ليش صالحة؟ لأنه لا يعلمان الصلح، الصلح خلاص هذا الصلح، الصلح تتنازل عن بعض حقه. كيف نوصل؟ أنت تقول ماذا كما طالبك وأنا أقول ماذا كما طالبني، شلون؟ متأكد أني أطالبك وأنت متأكد أنك طالبني، لا أنا ناسي وأنت ناسي، ولا كتبنا شيء وضاع، لكن مو شاري منك مليون أكيد، ولا شاري منك نص دينار، بضايع أشتري منك خمسين، خمسين ستين، أكثر شوي أقل شوي، فلها خمسين، إن كان فيها زود ترى مسامحك، وإن كان فيها نقص عاد سامحني وتم على هذا خلاص. نعم بريء الأصيل، يعني في مدين وفي ضامن زين، الضامن هذا يغرم متى ما لم يدفع المدين دفع عنه، اذا قال الدائن ايش عفوت عنك اللي عليك طايح عنك، الضامن هذا ايضا برئت ذمته، لان الاصيل اللي هو الدائن المدين سقط عنه فيسقط ايضا عن الضامن. واضح؟ وشنو هذه او برا صاحب ايش برا او صاحب الحق يعني الدعم يقول اسقطت. واضح؟ او برئة لسبب اخر، يعني مثلا يضربون مثل دائما فيها مملوك صارت قسمه، والا والد فلان صار من قسمته وهو مملوك، مملوك، فالمملوك اذا صار ملك لقريبه يصبح حرا فبرئ ما يكون مطالبا، كالمكاتب مثلا، مكاتب ثم صار من نصيب احد اقربائه ميراث ولا بيع ولا قسمة فتسقط عنا حينئذ. غيره كيف؟ ايه بيع الثمار، الثمار هذه بعينها ما يجوز تبيع حتى تصفار او تحمر حتى يبدو صلاحها. طيب اما بيع السلم خمسة طن من البر، ليس هذا اللي حصل على العقد، الحب اللي حد لم يشتد لم يعينه العقد على الحب هذا، وانما عين له ايش خمسة طن تأتي بها من هذا من غيره، عرفت؟ ها؟ عين البستان وأتته جائحة، بما تأكل مال أخيك؟ لما باع الحب هذا أو باع الثمر هذا ولا حد لا ما صلح، يبكي يصلح يمكن ما يصلح، أما أنا ما لي شغل بثمرك هذا صلح ولا ما صلح ولا أثمر ولا ما أثمر، أنا علي إن الموسم الفلاني بعد 5 شهور بعد 3 شهور تأتيني بخمسة طن من البر نوعية فلانية. تفضل. إذا كان هذا صالح اليتيم أن يبقى المال فليبقي. ما يضمن ولا تضمن، بس تكون إيش تتصرف تصرف سليم، تصرف تصرف سليم وخسرت وأنت ولي لليتيم ما عليك شيء، كما تخسر مالك الخاص بعد. كيف؟ المدين؟ لا لا يشتغل. خطأ. يا شيخ هلك هالك عن زوجة وثلاث أولاد وخمس بنات والمال 108,000، كم يأخذ كل واحد منهم بالدينار؟ كم لي؟ ما عمري قسمت حق واحد وقلت له كم لي إلا وقال أبشر وكان خلص المكالمة. أي مع السلامة. طيب من صاحب السؤال عشان أشوفه ويستوعب؟ أنت استوعب؟ هلك هلك عن زوجة وثلاث أولاد وخمس بنات. لا تقول ثلاث أولاد، قل ثلاث أبناء، لأن كلهم اسمه أولاد، حتى البنات اسمه أولاد. هلك هلك عن زوجة وثلاث أبناء وخمس بنات. حلو. طيب الأبناء والبنات هؤلاء طبعا أولاد الميت صح، والزوجة لها حينئذ الثمن، قسم المبلغ كله على 8. زين، إذا قسمت على 8 الناتج هذا للزوجة، الباقي 3 أبناء كل واحد سهمين سهمين سهمين، هذا 6 أسهم، 5 بنات هذه 5 أسهم، قسم المبلغ كله بعد ذلك على 11، لما تطلع الثمن قسمناه كله على 11. طق يساوي، طقيت يساوي النتيجة، هذا سهم لكل بنت، تضربه ب2 سهم لكل ابن. ايه حاضر. من واحد قاعد ينطرني التلفون ما يسكت، من عنده على حاسبه؟ تلفون على حاسبه. يلا اكتب الزوجة 22,500، نقص الآن 108 ناقص 22,500 اكتب 14,000 لكل السهم الواحد، اضربه ب2 لكل ابن 28. كنا غلط شيء. كم الزوجة تقسيم 8 قسمت على ثمن؟ لا لا 13 يقول. لا 108. يعني هذا من حبة الريح، يعني بسرعة بسرعة عشان تحط الصفر بالغلط. لا 108 تقسيم 8 13,500 للزوجة. عطوا عطوا ورقة المسكة قاعد كبير لك نساك هذا مش خشمك وتقطع اسبرك هاك هاك ورقة تاك ولا اكتب لك اياها. يلا المبلغ 108 الزوجة الثمن 13,500 الباقي 94,500 تقسيم 11 يساوي 8,590 9 صفر 0.9 نصيب كل بنت، نصيب كل بنت اللي هو 5,500 نصيب كل ابن ضرب 2، نصيب كل ابن 17,181.8 خذ على الأقل عطنا اللي بعد الفواصل. طيب والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان بدون ما كانوا مثال المسجد.